ثانية يا جماعة، معلش بعد اذنكم لسه جاي الموبايلات صايمة. جهاز الصورة صح؟ أنا أستأذن حضرتك، ممكن حضرتك تروح الصورة وتجيب لي انا كويس. كويس. لا ده انا عندي حساسيه، فهتسمعوا مني بعض الكحه، بس هي مش برد يعني، هو بس حساسيه لما بنزل بتبقى. الله يسلمك. مساء الخير واهلا بحضراتكم في صالون عمانيون رقم 263، عنوان الصالون اوهام التحديث في مصر خلال القرنين. هي مصطلح التحديث يعني اذا شئنا الدقه هو حاله من التمظهر، يعني بمعنى انه اكتفاء بمظاهر شكليه وخارجيه دون عن الجوهر والعمق الحقيقي. يعني بمعنى ببساطه انه انا استبدلت الحصان بالسياره، استبدلت السيف بالمدفع وهكذا. وهو ده اللي حصل في مصر خلال القرنين اللي فاتوا. احنا للاسف اخذنا من الغرب كل الشكليات وكل المنتجات النهائيه للعقل الغربي. هذا هو ما نعنيه بالتحديث. وليه التحديث في مصر خلال 200 سنه وهو الحقيقه في اكتر من سبب ممكن نرجع اليهم هذه الظاهره. مبدئيا بعد في اثناء حكم عائله محمد علي، وحتى بعد دخول محمد علي، والبعض يقول يعني بشكل غير دقيق انه قد دخلت مصر عصر الحداثه، في الحقيقه انه اللي حصل ان مصر دخلت عصر التحديث مره اخرى. السبب الاول انه كل المحاولات التي كانت من مفكرين وتنويريين مصريين كانت كتابات متفرقه. ومع الاسف ايضا ان هذه المحاولات سواء مثلا لطه حسين او لعلي عبد الرازق او لغيرهم، هذه المحاولات تم وقعها سواء بتحالف بين السلطه وقوى رجعيه دينيه، او في حاله ضعف السلطه اصلا وقوه الرجعيه الدينيه وتاثيرها على الشارع المصري. والنتيجه لهذا الشيء انه العقل المصري على وجه العموم والعقل المسلم على وجه الخصوص لم يسال الاسئله الصحيحه، لم يسال اصلا ما هي الحداثه، هو اكتفى بمظاهر التحديث. فالنتيجة لما نيجي نسأل نفسنا هم ليه سبقونا، لما بدأ يطرح هذا السؤال في داخل المجتمع المصري، لماذا سبقنا الآخرون ولماذا نحن الذين تخلفنا؟ للأسف كان ما يسود في مصر إجابة من الاثنين: إما أن هناك مؤامرة علينا، هناك مؤامرة من الآخر علينا التي أدت إلى سبب التخلف الذي نحن فيه، وإما أن هؤلاء يعني وشيء مضحك أن هؤلاء مسخرين لخدمتنا، فبالتالي هم يعملون وينتجون ونحن نستورد هذه المنتجات النهائية. وما كان يجب عمله صراحة هو أن تطرح الأسئلة الصحيحة التي طرحت أصلا في خلال القرن الثامن عشر في أوروبا من خلال فلسفة الأنوار. ما هو التفكير السليم؟ وكيف أفكر؟ وما هي أصل الأفكار مجهولة المصدر التي تتحكم في وعي كشخص وفي وعي هذا المجتمع؟ يشرفنا طبعاً أن يكون معنا لأول مرة صديق عزيز، ونحن يعني تعرفنا على كتاباته من قبل أن نلتقي يعني صراحة، وأنا كنت شفت برضو نشاطه على الإنترنت، وهو أيضاً كان يتابعنا منذ 3 سنوات كما قال لي. رحبوا بالأستاذ جمال عمر، أهلا بحضرتك. اولا انا بشكر احمد وجون على الدعوة. والشكر الثاني اللي انا قلته قبل الكاميرا ما تشتغل هو على الاستمرارية، لان الاستمرارية هي نوع من المقاومة ذاتها. يعني مجرد التواجد بدون حتى ما نتكلم لسه عن محتوى، ان يبقى في مجهود مستمر من 2002 ويتم أرشفة المجهود ده ورفعه، ده رصيد في حد ذاته. فأنا شخصيا بدعم جهودهم ومجيئي هنا كنوع من المساندة وكنوع من الدعم للجهود دي. ودعما لجهودهم أنا أحاول أيضا أنقر في بعض الأفكار، لعل وعسى اللقاء القادم يعني نفتح حوار أكبر عليه. نقاط التحديث والكلام اللي قاله جون على إن إحنا عندنا تحديث بلا حداثة، وإن إحنا أخذنا ثمرة الحداثة اللي اختصرناها في الآلة والمظهر الخارجي، وعلي مبروك كتب يعني كتير على نقد عملية التحديث خلال القرنين الماضيين. الفكرة انه انا هقف قدام مشهد حاولت ابتديه في الزقازيق في المؤتمر بتاع سلامة موسى، لكن كانت الفترة صغيرة ربع ساعة، هحاول افصل فيها بشيء من التفصيل شوية. الان المشهد كان انا نزلت من مطار القاهرة أو في مطار القاهرة يوم الجمعة في وقت الصلاة، فبيبقى هجم عليك الميكروفونات وانت نازل كده بيبقى هجوم. فالميكروفون استخدم أول مرة في القاهرة في رفع الشعائر سنة 1935. يعني تخيل قبل بداية 35 ما كانش فيه ميكروفون. المهم ان الخطيب واقف على المنبر يتحدث عن غياب العدل في وقتنا الحالي، ازاي ان الوقت بتاعنا وقت ظلم وغياب للعدل، وهو في القرن 21 في 2017 مباشرة قفز إلى القرن السابع الميلادي وصور المشهد حينما أتى السفير يبحث عن الخليفة، فوجد الخليفة نائما في ظل شجرة، فقال المقولة التي تؤثر: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. السؤال الأول هو الخطيب ليه يعني بسهولة جدا كده ينتقل من القرن 21 للقرن السابع 14 قرن وكأن مفيش ايه، مفيش حاجة بين الاثنين، وكأن الزمن ليس له وجود. القفز ده ليه؟ ده السؤال. السؤال الثاني هو اتكلم عن عدل عمر وعن إحساسه بالأمن في حين أن عمر ذاته مات مقتول. يعني بنتكلم عن انعزال تماما عن الوقائع التاريخية كما إيه حدثت. النقطة الثالثة، وهل لو الخليفة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب موجود الآن بأنه بيمشي يتلصص في الليل ويستمع إلى المرأة وابنتها اللي كانت بتخلط اللبن، هل طريقة إدارته دي يعني لو المشير السيسي نزل دلوقتي وتلصص هيتحقق العدل؟ يعني السؤال هنا ليه الزمن والإحساس بالتاريخ ما معزول. ليه القفز ده؟ فالسؤال اللي انا بطرحه هو عن العلاقة بين الوعي والتاريخ، العلاقة بين الفكر والزمن. فالقفزات دي بتحدث ليه؟ وقبل ما نتكلم هي بتحدث ليه، نشير لمجموعة مصادر أخرى أو مظاهر أخرى. لما يجي ضباط يوليو الأحرار سنة 52، يبقى الزمن اللي قبلهم زمن إيه؟ بائد، وكأننا ننتقل من الجاهلية إلى الإسلام. لما يجي السادات ويعمل الانفتاح، وكأن ما قبل السادات كان إيه؟ هو الظلم والديكتاتورية، وإحنا دخلنا إيه؟ عصر الديمقراطية. والسادات يطلع على بتاع هيقفل قفل السجن بتاع القلعة ويحرق الشرايط بتاع التسجيلات، علشان إحنا بننتقل قفزة، يعني كأننا بننفصل. لما يجي مثلا محمد علي، وكأن محمد علي منفصل عن ما قبل محمد علي. إذن عملية القفز عبر الزمن هي ظاهرة ثقافية في وعينا المعاصر والقديم أيضا. والسؤال هي ليه بتحدث؟ في حين أن أنا لما بص على تجربة محمد علي بقى باني مصر الحديثة بقى ونعمل الفيلم الكبير اللي احنا بنعمله ده، ما هو تجربة محمد علي متصلة بما قبل محمد علي. الناس ما تاخدش بالها ان كل البعثات اللي خرجت برة علشان تدرس كانوا من ولاد المماليك. ان محمد علي لما قضى في مذبحة القلعة على المماليك، وقضى على الايه؟ الرؤوس اللي فوق، لكن كان في جسم مكون من 30-40 ألف من المماليك. ابناء المماليك هم اللي كانوا بيروحوا البعثات، وهم اللي تكون منهم، مش بس هم، والمماليك الذين كانت تأتي بهم الأسرة العلوية كانوا بيروحوا يجيبوا في القرن 19 عبيد بيض شركس من الأناضول، ودولت اللي بيجوا هم اللي بيبقوا ايه؟ بيتولوا المناصب العليا داخل الجيش. الناس بتنسى ان رفاعة الطهطاوي كان رايح خدام عشان يصلي بالايه؟ بأبناء المماليك. وان السبب في ان رفاعة الطهطاوي يبقى عضو بعثة لا محمد علي ولا المسؤولين من محمد علي، ده الرجل المستشرق الفرنسي اللي كان بيرعى البعثة لقاه نبيه، فهو ساعة ان هو يبقى. اذن نظام يوليو برضو في نفس الحكاية، واحمد بيعمل انه ايه؟ بعتبر ان خراب مصر ابتدى من 52، وان ما قبل 52 كان الجنة الله على الارض، في حين ان يوليو هي جاء من العدم. ما هي نبع منين؟ نتاج ايه؟ نتاج ما قبلها. فالسؤال ليه حالة الانفصال دي والقفز في التاريخ؟ انا بتصور ان في عنصرين. العنصر الاول ان الاستيلاء على السلطة طول الوقت يتم عبر الانقلاب العسكري، وما دام انت وصلت للسلطة بالقوة فتشرعن وجودك بايه؟ بان ما كان قبلك هو العصر البائد، ويتتم بقى عمليات اعادة. يعني احنا شفنا بقى تغيير اسماء الشوارع في الخمسينات علشان نغير التاريخ، وده طول التاريخ بتحصل. اذن لان السلطة منبعها دائما قايمة على القوة، فالسلطة دي بتعمل ايه؟ بتحاول ان تشرعن وجودها واستيلائها على السلطة بالقوة بايه؟ بالتبرير ده. العامل الثاني من وجهة نظري ايضا، وده علي مبروك يعني اقدر واحد شرحه في رسالته للدكتوراه التي لم تناقش حتى الان، رسالة الدكتوراه اللي اتناقشت سنة 95 ولم تناقش، ومات علي في 2016 والرسالة حتى الآن لم تناقش بالطريقة التي تستحقها. إن المذهب الأشعري ولما نتكلم عن المذهب الاشعري ما مش بنتكلم على مذهب في اصول الدين بس. المذهب الاشعري والاصول اللي حطها الامام الشافعي لم تعد مجرد اصول في اصول الفقه عند الشافعي واصول الدين عند الاشعري، ده اصبحت نسق من التفكير العام، اصبحت رؤية للعالم خرجت اكبر من مساحة انها ايه في مجال العقيدة او مجال الفقه. مفهوم الزمن في النسق الاشعري قايم على ايه؟ احنا في عندنا مقولات ثلاثة: الله، الانسان، العالم. الله، الانسان، العالم. الفلسفات والعقائد بتقوم على نوع العلاقة التي تنشئها الفلسفة او العقيدة ما بين الايه الثلاثة دي. يبقى الاختلاف ما بين عقيدة وعقيدة وفلسفة وفلسفة هو ايه؟ على نوع العلاقات التي تنشئها ما بين المقولات الثلاثة دي. الرؤية الأشعرية للعالم عملت العلاقة ما بين المقولات أن المركز هو الله، الفاعل على الحقيقة هو الله، والإنسان ملوش فاعلية، فاعلية الإنسان على سبيل الإيه؟ المجاز. حتى في المذهب الأشعري بيسموها إيه؟ الكسب. يعني الإنسان مش هو بيعمل فعله، ده هو بإيه؟ بيكتسبه. والكون قوانينه ليست فاعلة على حقيقة، ده بيعملها ليه كده الأشعري؟ حتى يجعل أن الله موجود ومتداخل في كل لحظة وفي كل زمن. بمعنى عايز تجرب بقى بكرة كده لما تصحى الصبح لحد ما تنام بالليل، وبس أرهف السمع للكلام حواليك، هتجد أن بتتكلم في التليفون، طب هنتقابل امتى؟ ان شاء الله. انا وصلت الحمد لله، انا نجحت بتوفيق الله. هتجد ان الفاعل الحقيقي في وعينا هو ايه؟ الله. وما دام الفاعل هو الله، يبقى علاقة الانسان بالله مباشرة، وعلاقة الكون او العالم بالله مباشرة. عايز اضرب مثل ممكن يكون مضحك. في 19 سبتمبر الماضي في نيويورك، عمرو اديب بيعمل لقاء مع نجيب ساويرس، فعمرو بيبكش طول الوقت، فبيقول له: هو ليه انا فقير وانت غني؟ فنجيب ساويرس بص له قال له: اساله هو. إذن الغنى جاي منين؟ وإذا كنت أنا غني يبقى غناء ده إيه؟ رضا منين؟ من ربنا. وتلاقيها بقى على باب العمارة والجامع اللي اتبنى تحت البرج: هذا من فضل ربي. على كل حاجة بقى. فيبقى هنا المرتب والدخل، هل هو نتاج عمليات اقتصادية وتبادل وقوانين وكده، ولا هو رزق؟ فإذا كان هو رزق وأنا غني يبقى ربنا إيه؟ راضي عني. طب لو كنت فقير ودخل مش مكفيني، يبقى ممكن ده إيه؟ لأن ربنا غضبان عليك، فأنت هترضيه إزاي؟ تطيعه، فتعمل ايه؟ فتقوم بالعبادات. او يكون الموضوع ده ابتلاء واختبار لك، ويطلع الشيخ علي جمعة، وشيخ علي جمعة خريج تجارة، يعني راجل دارس تجارة وكان بيشتغل محاسب في جامعة ابن سعود في السعودية في السبعينات. لما يحصل تحريك لسعر الصرف والأسعار تضرب في السماء، يطلع في القناة الموالة من رجل الأعمال ويتكلم على إيه بقى؟ على إن غلاء الاسعار ده ايه؟ ابتلاء، اختبار. فلما ربنا يبتلينا نعمل ايه؟ نصبر. النسق ده مش بس موجود في النسق في الدين، ده موجود فين؟ في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، اللي هو ان في فاعل واحد على الحقيقة والعناصر الاخرى غير موجود. لما يجي اي حد دلوقتي عايز يعمل حاجة في مصر يعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ نناشد السيد الرئيس. وتلاقي العريضة نازلة في الجورنال. ليه؟ لان كل حاجة ما بتتمش الا بناء على ايه؟ توجيهات السيد الرئيس. يبقى نفس النسخ اللي انا اتكلمت عنه ده في العقيدة هو اللي موجود فين؟ في السياسة. لما تخش في اي مؤسسة هتجد ان في رأس للمؤسسة هو اللي فيه كل الايه؟ السلطة. ويتم تحكم السلطة في المؤسسة عبر التحكم في ايه؟ في الرأس ده. ده لدرجة ان احنا راجل اصدر حكم وكان هيرأس مجلس الدولة، فنعمل ايه؟ نغير القانون مخصوص عشان واحد ما يتولاش، لان احنا ما نضمنش هيعمل ايه. اذا نفس المثلث ده فعالية الله المطلقة دائما بتخلي الاشعري يجعل ان لا يوجد فعالية للانسان، لان لو في فعالية للانسان وفي قوانين للطبيعة يبقى فعالية ربنا هتتحدد بايه؟ بارادة الانسان وفعاليته وقدرته وقوانين الطبيعة. وهو عايز يبقى تصورات عن الله تبقى ايه؟ مطلقة. فجعل هنا ان الزمن لحظات، كل لحظة منها كاملة في ذاتها منفصلة عن اللحظة اللي بعدها، مفيش اتصال ما بينه. الانفصال ده هو اللي بيخلي الخطيب واقف على المنبر يقدر ايه؟ يقفز. هي اللي بتخلي مرشد العام لإخوان المسلمين السابق يتكلم عن سحرة ايه؟ فرعون عن الإعلام. هي اللي بتخلي سيد قطب لما يتكلم على آدم وحواء. استاذنك يا جماعة لو سمحتوا الموبايلات سايلنت، يعني احنا كنا نبهنا قبل كده قبل ما نبتدي الصالون برضه. موبايل مين يا جماعة؟ موبايل مين يا جماعة؟ ممكن تقفله بعد إذنك؟ مش مشكلتنا يعني. او نرد على التليفون. لا مش قضيتنا، مش قضيتنا. ارجوكم يا جماعه لو سمحتوا صاحبه في الحمام، بس هي دي المشكله يعني. ما اعرفش، ما خدش بالي. جه بعد المفروض يعملوا سايلنت. خلاص مش مشكله بقى، تمام يعني. ما تجعلوهاش انها لما يجي يبلغوا كده. نعتذر لكم على قطع صوت. اعتذر لحضرتك. اتفضل. ده جزء من الواقع اللي احنا عايزين نغيره، واحنا هنجيب ناس من المريخ. استاذنك بس كامل رجوع تاني بس عشان يبقى في السياق، عشان ما حصل قط. ما انا نسيت. اذا الله الانسان العالم، فلكي يكون الله فاعل في كل في كل زمان ومكان وفي كل لحظه لابد ان الانسان ما يبقاش له ايه؟ قدره ولا فاعليه، والكون ما يبقاش له قوانين حاكمه ضابطه. هنا جت مقوله الكسب عند الأشعاري. والأشعاري ده ظل معتزليا لحد سن الأربعين، وجوز أمه، أنا مش بقلل منه، ده فعلا جوز أمه كان إمام المعتزلة في الوقت ده الجبار. فهو علي مبروك طبعا عنده تحليل نفسي إن دي ثورة على جوز الأم، يعني صعود الأشعاري على المنبر في بغداد وبقول اني خلعت من الاعتزال كاختلاعي من ثوبي هذا، ان ده رد فعل على ايه؟ عقدة جوز الام. يعني هنخش في الموضوع ده بعد شوية. يعني الفكرة هنا ان لحظات الزمن بقت منفصلة. ومقولة الكسب قايمة على ايه؟ قايمة على ان لو مسكت عود كبريت، مبقاش فيه عود كبريت دلوقتي، كله بقى ولعات، لو مسكت عود كبريت وحركته واشتعل، هو اشتعاله ليس نتيجة لإيه؟ لفعل أنا فعلته. ده حتى الاشتعال هو مجرد تلازم في الزمن، يعني الفعل ده والاشتعال ده ليس بينهما رابط، مجرد ايه؟ حدوث الاثنين في نفس الوقت. يعني قطر جاي وقطر جاي وبس يدوبك مروا جنب بعض، لكن قدام منفصل. فلما انا اجي مثلا لو فكرت لا قدر الله اضرب جون، انا هحاسب على نيتي، لكن فعل الضرب ذاته جاي من الله. ازاي؟ ان في اشاره طلعت من المخ للاعصاب للعضلات فتحركت، مش انا اللي حركت الكلام ده، انا ما عملتش ده بايه؟ بتحكمي. ولذلك انت ممكن تسعى الفعل وما تحققش ايه نتيجته، يعني تسعى ان انت يعني تضرب واحد لكن ما تقدرش تحقق. فمقوله الكذب بتخلي ما فيش صله ما بين الايه الفعل ومسببات له. من هنا بقى نرجع تاني بقى لمقولة الرزق، مش قايمة على ايه؟ على ان في سعر صرف ولا انتاج ولا استهلاك ولا احتكار ولا ده، لدرجة حتى الاشاعرة لما يجوا مثلا يفسروا غلاء الاسعار، ادي حاجة واضحة ايه؟ يعني غلاء الاسعار المفروض تبقى من ايه؟ من فعل البشر. يتحاشى ان ينسب اي فاعلية للايه؟ للإنسان، فيقول لك هي برضو من الله. إزاي يا عم؟ يقول لك ما هو ربنا هو اللي خلق شهوة الاحتكار، وبدون خلق شهوة الاحتكار هو البني آدم ما كانش إيه حصل الفعلية دي. النسخ ده مع المبادئ اللي وضعها الإمام الشافعي كون منظومة نقدر نسميها عقل لاهوتي، وده مش حاجة بدعة عندنا، ما كان ثقافات اخرى عندها عقل ايه ديني لاهوتي بيفسر الظواهر بناء على ايه؟ على تصورات دينيه ما فيش علاقه مباشره. وشفنا مثلا في القرون الوسطى في اوروبا كان تصورهم عن مجرد ان انت فكره ان انت تتعالج من مرض، ده انت بتعترض على ايه؟ على قضاء ربنا ومولانا. انا على فكره ما بذكرش القاب مش لان قليل ادب، لا، لان استخدام الالقاب ذاتها ثقافه وبنيه، وما بقولش الاشخاص عشان اسخر منهم، انا بعرض طريقه تفكير. فمولانا الامام الشعراوي، وتلاقي فيديوهات موجوده لما كانوا بيتكلموا على غسيل الكلى، فيقول لك انت ليه عايزين تاخروا لقاء رب لقاء العبد بربه؟ قال يعني احنا لما نعمل له غسيل الكلى بن ايه بنعطل القطر على انه يوصل بلقاء ربنا. ده احلى شيء عند المؤمن هو ايه؟ لقاء بربنا. لحد ما وصل هو طبعا، وكان بيتعالج في لندن، بس ايه بتاع غسيل الكلى احنا لان تفسير الظاهره مش بسببه ايه مسبب، تفسير الظاهره دايما بايه؟ منك لله مباشرة. مدام منك لله مباشرة دي بي علاقة أعلى بأدنى، علاقة القادر بالعبد. خلي بالك من استخدام لفظ الايه العبد، العلاقة قايمة على العبودية بين الله والإنسان. كانت في تصورات أخرى إن العلاقة قايمة على الحب عند الصوفية مثلا، لكن الرؤية الفقهية للعالم هي اللي ايه سادت وأصبحت لها السيطرة في القرون. نتكلم مثلا من القرن السابع الهجري، يعني نتكلم من 13 و 14 و 15 حتى نهاية القرن ال 18. مع نهاية القرن ال 18 وفي تجربة أنا مش هخش في تفاصيلها دلوقتي، اللي هي مثلا الوهابية في الجزيرة العربية، وشاه ولي الله في الهند. يعني المجتمعات هم حسوا ان في ايه في تفكك في المجتمعات، فهم بيحاولوا يواجهوا التفكك ده بانه عايز يرجع لاسلام الشريعه من خلال سلطه مركزيه قاهره هي الايه تحافظ على التفكك اللي موجود. فالوهابيه كانت قايمه على كده، الوهابيه قايمه على انها حركه اصلاحيه لمواجهه البدعه في القرن محمد بن عبد الوهاب في القرن 18. وشاه ولي الله في الهند نفس الشيء، بس فكرتها ايه؟ ان يكون في حاكم قوي يفرض النظام باستخدام ايه؟ الشريعة. لما جات لنا بقى المدافع بتاع اوروبا، وانا مش هخش في الـ في الـ في, الـ في الخلاف العقيم على هي الثورة اللي الحملة الفرنسية هي نقدر نأرخ لبداية عصرنا الحديث من الحملة الفرنسية ولا لا، وده يصح ولا ما يصحش، ده كلام عبس. عبس ليه؟ لانك انت ما بتحسش بتخلفك الا لما تشوف صورتك في مراية الاخر. فحتى لو كانت في ارهاصات في نهاية القرن الـ18 في مصر من حركة علي بيك الكبير، وكانت في حركة تجارة مع مصر والامارات اللي هي الايطالية والاخره، بس اللطمة الكبيرة كانت مع مدافع نابليون، كشفت مراية الحملة مدى ايه؟ انفصالك عن الزمن. فالعقل اللاهوتي بقى اللي اتكون ده واصبح راسخ وهمش كل الجوانب الاخرى، يعني اصبح لو انا استخدمت الاسلام الفقهي، اسلام الشريعة هو الوحيد اللي اللي موجود. كانت فيه مداخل، كان فيه مدخل صوفي ومدخل لغوي ومدخل بلاغي ومدخل فلسفي، كل ده تم ايه؟ تهميشه، واصبح اختصار في اسلام اللي هو بيقوم على ايه؟ افعل ولا تفعل، منظومة من الضوابط بتاعت السلوك. فمع تحدي الحداثة بقى حدثت أزمة، العقل اللاهوتي ده مش هيقدر ايه؟ يتعامل معه، فلا بد ان يغير. لان يعني دلوقتي المدفع والكيمياء والفيزياء والاحياء كل المفاهيم القديمة مش هتنفع معها بقى. فلان العقل الاشعري ده عقل مراوغ، فحدث تغير على الشكل من بره. يعني ايه؟ قلع الجبة ولبس بدلة، بس لسه المقولات الاساسية للعقل اللاهوتي هي اللي شغال. يبقى خدنا من الحداثة، اختصرنا الحداثة زي ما جون قال في البداية في ثمرتها في المنتج النهائي. فيبقى ايه؟ هما بيضربونا بمدفع، فاحنا نجيب ايه؟ مدفع زيه. محمد علي ما هو قايمة كلها على ايه؟ بعت البعثات بتاعته كلها تقوم على دراسة الامور الايه؟ المادية. لو تشوف خطاب رفاعي الطهطاوي، ورفاعي الطهطاوي كان منبهر بالكلام ده كله، بس بيتكلم ايضا عن الضلالات اللي هي بتأتينا منين؟ من فرنسا. يعني احنا ممكن ناخد المنتج والثمرة، لكن تغاضينا عن الشجرة التي ايه؟ انبتتها. فكل التحديث عندنا بقى قايم على التلفيق ده، التجاور ده بتعبير علي مبروك، التجاور ما بين جانبين، عندنا ماضي وعندنا تراث قديم بنتفخر بيه اسف، وتراث الايه؟ الاخر الاوروبي، فنجمع تجاور ما بين الاثنين. دي المعادله اللي قام عليها التفكير عند رفاعي الطهطاوي، وقام عليها التحديث بتاع محمد علي. هديكم نموذجين. نموذج الاول، لما انشئت مدرسه الطب انشاها محمد علي في يعني خدت مراحل، بس نقول مثلا 1834 اللي اصبحت بعد كده في ابو زعبل، وبعدين جت في القصر العيني بعد كده. طب انت عملت مدرسه الطب هتجيب لها طلبه منين؟ ما انت ما فيش تعليم ايه اولي يخرج الطلبه اللي هم، لانك انت جيت من فوق، التحديث جاي من فوق لانه جاي برغبه ايه؟ الحاكم والسلطه، وما عندناش وقت، بنعمل جيش وعايزين يبقى في اطباء يحافظوا على صحه الجنود. فهيجوا الطلبه منين؟ هيجوا من الازهر. يبقى هتجيب طلبة لازر عشان يدرسوا الطب. لما جينا في 1961 وعملنا قانون إصلاح الأزهر وهنعمل بقى كليات طب وهندسة وصيدلة والآخر في الأزهر، ما هو التعليم الأزهري المعاهد ما بتطلعش الطلبة اللي هيدرسوا إيه طب، هتجيب لهم الطلبة منين؟ شو بقى العكس بقى، جبناهم من التعليم الإيه الحكومي العادي، لأن كله بيحصل بقرار إيه من فوق، قرار ما تبنلوش ما تبنى له أي أساس. فالتحديث عندنا جاي من فوق برؤية السياسي، يبقى مسيس السياسي لما بيعمل تحديث بيديره الأهداف إيه مباشرة، عايز العائد السريع، ما بيدورش على يعني محمد علي ما كانش عنده هم قوي انه عايز يعلم المصريين عشان يبدعوا ولا ايه، ده عايز يطلع موظفين يشغلوا ماكينة الايه الدولة. فالتعليم كله مبنيته من محمد علي حتى الان قايمة على تخريج موظفين، فبيعلمك الجانب الاجرائي من الاشياء لكن ليس فيه تفكير ولا نقد. طيب ده عمل لنا ايه بقى؟ عمل لنا ان كل الجماعات التي ظهرت وكل السلفية الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها بقى ونقول ابن تيمية وابن قيم الجوزية وده كلهم هم نتاج ازمة التحديث في مصر. حسن البنا خريج دار العلوم اللي هي اتعملت مدرسة اتعملت لكي تجمع ما بين الاصالة والمعاصرة، علشان مش عملوا مدارس وعايزين يجيبوا المدرسين اللي هيشتغلوا في المدارس دي، فهيجيبوهم منين؟ الازهر مش هينفع، فقاموا عاملين مدرسه دار العلوم عشان تخرج المدرسين اللي هيشتغلوا في المدارس. حسن البنا سيد قطب خريج دار علوم، كل قاده التيار الديني الان خريج التعليم الايه الحكومي بين قوسين المدني الرسمي في تخصصاته العملية، مكتب الإرشاد الأستاذ الدكتور فلان الفلاني تلاقيه صيدلة وزراعة برهامي وعبنا من الشحات دولت مش أبناء مش خارجين من التعليم الأزهري. الأزهر طول عمره مع الإيه السلطة من أيام المذهب الشيعي الإسماعيلي دولة فاطمية. ف هذه الظاهرة ظاهرة الجماعات هي بنت أزمة التحديث عندنا، مش بنت التراث، بدليل لما بيجي مثلا واحد زي إسلام بحير يقعد يتكلم على البخاري عمل والبخاري سوى والأزهر كيت والأزهر كات، طيب ما احنا كلنا هو قاعدين هو بنسمع الكلام ده كله وسمعنا ايه واقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تأخذكم بمباراه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ما بنقتلش إحنا كمان ليه؟ لأن في عقل. إذن الإشكال مش في ابن تيمية ولا في البخاري ولا في الناس، لأن لا الشافعي ده الشافعي ده ما عملش لنفسه سلطة، الشافعي ده جه مقيد من اليمن مع عشرة من العلويين من الهاشميين بدعوة ان هو ايه بيساندوا العلويين ضد العباسيين، والعشرة اللي معه اتقتلوا وهو نفد بايه بحسن حديثه مع هارون الرشيد. فدلوقتي انت لو قعدت النظر في كلام الشافعي بقيت يعني ايه يعني الحملة اللي قامت على نصر ابو زيد لبها اللي كتبوا عن الشافعي مش عن القرآن، كتابه مفهوم النص ده كتاب هو ترقى عليه في سنة 87، لكن لما كتب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية قامت عليه القيامة. إذن سلطوية الشافعي مش من الشافعي اللي كان عايش ومات سنة 204، لا من الشافعي الذي يعاد إنتاجه وترسيخه الآن من مؤسسات وناس متنفذين أكل عيشهم منين؟ من البخاري ومن الشافعي. إذن هو نتاج إيه؟ اللحظة اللي إحنا فيها. إحنا فلما نروح بقى نعمل المعارك اللي إحنا بنعملها دي على اساس البخاري كيت والبخاري. انا من وجهة نظري انها ايه؟ بنحارب طواحين هوا. انا بحارب الشافعي والبخاري اللي موجودين في الثقافة تحت الجلد الاحياء الان، مش البخاري والشافعي اللي ماتوا من قرون. انا طوفت في جوانب كتيرة، بس التحديث عندنا تحديث بلا حداثة. اختصر الحداثة في كونها ايه؟ الثمرة والمنتج. فيبقى يطلع بقى ايه؟ طب انتوا قلقين نفسكم ليه؟ هم يعملوا الطيارات واحنا نركبها، ان الله قد سخرهم لنا. ما هو لما بيروح السعودية ويجد هناك ايه؟ الناس ما اشتغلوش واغتنوا، حفروا. ده هم حتى ما بيحفروش، ده بيجيبوا حد ايه؟ يحفر له، ما بيعدوش الفلوس، بيجيبوا حد تاني هو اللي يعد. إذن الثروة والدخل والكلام مش مرتبط بأي إيه؟ عمل. ده مرتبط بإيه بقى؟ نرجع تاني بقى لفكرة الرزق، برضا ربنا عنه. فإذا كان هو بيحفر ويطلع بترول، في واحد تاني برضو إيه؟ ما الحلول موجودة عندنا، نحفر ونطلع منين؟ من ابن تيمية، نحفر ونطلع من القرآن، ويطلع لنا الدكتور زغلول النجار. بأن كل النظريات موجودة فين؟ يبقى انتوا ما عملتوش حاجة. ده عندنا من 1400 سنة. إذا انجراح الذات وضعفها بتتعالى هي هذه الذات بالإيه؟ بالماضي والتراث والقرآن علشان تداري بيه إيه؟ ضعفها. أنا هكتفي بهذا القدر على أن أفصل في التفكير في أسئلتكم، لأن الموضوع الحوار رايح جاي مش منصة ومتلقين. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ جلال عمر على هذا الطرح. دلوقتي يا جماعة فقرة الأسئلة والمداخلات، فمن يبدأ بالسؤال أو المداخلة؟ تفضل. هو الاسم الأول من حضرتك، الاسم الأول محمد أفضل. محمد، تجربة محمد علي وتجربة تحديث اليابان مرة في نفس الوقت. نعم. أو بعد منها كمان، يعني اليابان بعد منها كمان. وكان برضو موضوع واحد، إن إحنا اليابانيين يعني اقتنعوا تماماً هم مش تقدموا إلا لما جاء، لو جابوا النموذج الغربي في السياسة في الاقتصاد في كل حاجة في التعليم في كل حاجة. واليابان ابتدت كده برضو ببعثات، يبعثوا بعثات للغرب ويجيبوا أساتذة من الغرب يعلموا اليابانيين في بلدهم. وكانت مبنية على نفس المنطق بتاع محمد علي، يعني نتعلم العلم ونجيب التكنولوجيا بس نحتفظ بالتكنولوجيا ونحتفظ بالتراث والاجتماعي الياباني وكل حاجة. بس للأسف واحنا ما نجحناش، على الرغم من احنا واليابانيين اعتمدنا نفس النظرية دي. ناخد ثلاث أسئلة بثلاث أسئلة. ممكن شكرا طبعا جميل على الطرح، وحقيقه ان فكره اشارتك لوجود العقل المسلم استحضاره المركزيه الله في كل فعل وانكاره لاي دور فاعل للانسان بتبيناته وباختلافاته وبمساراته المتعدده هو ضارب لجزء حقيقي في صلب المشكله. بس انا عايز اشير لنقطه مهمه، وهي ان الاصوليين الان بينتهجوا خطاب حداثي، حتى لو بتعتبروا ما صوتش حدث، يعني بيرفعوا عشان يكفوا وبيتكلموا في الموبايل. يعني حتى مثلا ادلل على ذلك ان قبل الثوره، قبل 25 يناير، كانت الاصوليه تنتهج النهج النقلي في تمرير مشروع. ما حصلت الهزه الحضاريه في العقل الناطق بالعربيه على خلفيه الربيع العربي او الخريف الاسلامي ايامهما سواء، ابتدوا ينتهجوا نفس الخطاب الحداثي لمحاولة اللحاق بركب مفاتهم والمحافظة على المشروع بتاعهم. يعني مثلا أدلل على هذا الطرح ان قضية الحجاب، انا عمري في حياتي ما سمعت ان الحجاب بيتم التنظير ليه الا من خلال منطلق الايات اللي بيتم تفسيرها او تأويلها او منطلق الخطاب بتاع الحاكمية. لكن احنا على خلفية الهوجة الكبيرة اللي حصلت بالذات في مصر تجرؤ المثقفين على مهاجمة الحجاب برمزيته في المشروع الأصولي أو أنه بالفعل بنات كتيرة بتخلعه، ابتدى يتعلق الموضوع بخطاب حداثي أن يا جماعة الحرية سيبوا الست براحتها انتوا ليه. فهي فكرة كمان أن إزاي الأصولي ابتدى يستخدم نمط التفكير الحداثي، ومش نمط بالمناسبة للحرية، مش نمط تفكير على قد ما هو منتج حداثي للعقل البشري في خلال ثورة الأفكار اللي حصلت في القرن 16 وال 17 وال 18 طبعا ومتلها. ده جزء مهم بقى بيلقي عليك العائق كحد بينتمي للتيارات الحداثية في تفكيك المشروع الأصولي اللي بينتهج خطاب حداثي. ده جزء مهم للمشروع بتاعنا، انك ازاي تقدر تقف وتصد هذا المشروع الأصولي اللي بيتلبس رداء الحداثة، مش بس في الممارسات او الانتاج اللي كان بيعمله، لا حتى في منطوق الخطاب بتاعه. دي يعني رؤيتي. اتفضل. ابراهيم حسن. اهلا وسهلا. مرحب بيك. ان كان التعريف ما كملش مين جمال عمر لما اقصى يعني تخرج وظيفه كده يعني. لكن انا عندي نقطتين، نقطه الاشعري والحسن الاشعري. والحقيقه ان ظهر يعني الواحد عارفه متاخر بالنسبة لي، لأن حصل كلام على أساس أن مذهب الأزهر في العقيدة مذهب الأشعرية. نعم. فرجعت بقى وقريت شوية في القصة دي. كنا خدنا زمان في الثانوي إن كنت أدبي حكاية الجبر والاختيار. فمن هنا أعتقد كلام لوكسيتك مظبوط تاريخيا، وفعلا أبو الحسن الأشعري كان معتزلي وبعدين قعد فترة وبعدين رجع وقلع الثوب كما خلع الاعتزال يعني كما خلع الثوب. هو حاول يوفق بين مذاهب أهل السنة ومذهب الاعتزال. توفيق ده على أساس الجبر، فكرة الجبر يعني في الإسلام بتقول إن كل فعل يعمله الإنسان ناتج من إرادة ربنا، يعني الإنسان لا يفعل ما يريد هو لكن ما يريد الله. ده تناقض مع فكرة الاختيار اللي هي عند المعتزلة، لأن لا إمامة سوى العقل، لأن لو أنا بعمل كل حاجة حسب إرادة ربنا هو اللي فرض علي، ما هروح الجنة والنار إزاي يعني، هتحاسب إزاي؟ فمن هنا جت فكرة الاختيار وجت فكرة الاعتزال، وحصل بقى الخلاف الشديد لأن بعض الخلفاء العباسيين حاولوا يفرضوا الاعتزال ومحنة النحابة القصة الطويلة دي. فأعتقد إن فكرة الكذب فكرة برضو جيدة أو فلسفية تحاول توفق بين فكرة الجبر والاختيار. الحتة التانية حكاية الإمام الشافعي. فعلا الإمام الشافعي لما جه مصر وقعد فيها 5 سنين فغير مذهبه اللي كان في العراق، اللي جيبه من العراق لما لقى فيه مسلمين في مصر لكن طبيعة مختلفة، الإسلام بتاعها مختلف عن الإسلام في العراق، أو التشدد اللي كانت القبائل العربية بتمارسه في إسلام العراق، لدرجة أن المصريين اعتنقوا المذهب الأشعري، المذهب الشافعي، لأن المذهب الشافعي في الفقه وليس في أصول العقيدة، فاعتنقوا هذا المذهب الفقهي واستمر الفترة لغاية ما سيتك الكلام اللي قلته عن الإسماعيلية والدولة الفاطمية، ولقينا أن الأزهر اللي اتبنى كان منارة للفقه والمذهب الفاطمي. ولما جه صلاح الدين قفل الازهر 98 سنة بالظبط، ولم يفتح الا في عصر الزار بيبرس لما لقى النائب بتاعه قصه كده، والمهم خد فتوى وفتحوا الازهر مره جديده. وده كلام مسكوت عنه لان كتير قوي ما عرفوش هذه التفاصيل. واستمر المصريين شافعية، لأن المذهب الدولة برضو الأيوبية المذهب الشافعية، لغاية ما جت بقى الدولة العثمانية وفرضت المذهب الحنفي على المصريين. وعشان كده احنا بنيجي نتجوز، أو أنا شخصيا لما اتجوزت قلت على مذهب الإمام أو المأذون يعني على مذهب الإمام أبو حنيفة. لكن في آخر فرح حضرته حد من قرايبنا المأذون ما قالش الكلمة دي، يعني أعمل الإجراءات وما قالش على مذهب حد، لأن برضو حكاية هل أبدأ أبو حنيفة ما كانش فيه جواز ديني يعني على مذهب، لا كان موجود. فحكاية المذهب بدأت الجماعات اللي هي الجماعات الأصولية وكذا بتهاجم ده، وبدأت تنشر المذهب الوهابي اللي الكلام اللي سيادتك قلته والوهابية لما بدأت في السعودية بدأت تنتشر هنا لدرجة إن بعض المصريين يقول لا ده هو دين واحد اللي هو الدين في اعتقادهم يعني الإسلام بيرجع للأصل بقى الإسلام النقي بالزبط. قبل المذاهب وقبل اللي هو السلفية وكده. النقطة الثانية اللي هتكلم فيها حكاية التحديث التالتة بقى التالتة ماشي حكاية التحديث سواء محمد علي أو عبد الناصر أو غيره الحقيقة هي برضو مشكلة أنت كحاكم عاوز تحدث بسرعة عاوز تنقل المجتمع بسرعة فلازم تعمل اللي عمله محمد علي لما جاب المماليك في 1811 وعمل مذبحة القلعة لما كانوا حاضرين احتفالية بتوصل مش عارف ايه وباب العزب والكلام ده عشان يحاول يقضي على اسلوب في التفكير في العسكرية مخالف للي هو شايفه يحدث الدولة في مصر لما جت الحملة الفرنسية وكده فاضطر يعمل كده انا قعدت فترة طويلة انقض في ذهني يعني محمد علي للمذبحة دي لكن لما تفكر فيها من ناحية تانية أولاً إن الجو العام في الدول كلها كان كده كان المذابح والقتل والقصة كده إن كل واحد حاكم بيحاول يقضي على خصومه بالذبح ليه وحصلت قبل محمد علي برضه يعني قبله خالد فهمي شارح ده في كل رجال الباشا إن في محاولات يعني محاولة التخلص من المماليك لأنه انقسام في السلطة يعني بالظبط طيب التحديث السريع مطلوب بقى طيب نقول بقى التصفيق. نقول بسرعه بقى احنا ما عندنا ثلاثة مين انت كنت رافع ايدك الاول اتفضل تعديت على لا بس انا شايف ان حضرتك عندك ثلاث او نقطتين على الاقل هنا ونقطتين كمان في كده هيبقوا ثلاث اسئله اتفضل ومن راتب ذلك هو الذي كتب يعني دولة الحداثة بين الجنرال والبشر. نعم. ده الحقيقة سؤال مهم جدا بالنسبة لي. أنا كنت أعرف عن موضوع شخصي. نعم. حدث الفترة الابتدائية فيها خمس سنوات. السؤال الثاني هو إيه رأيك في اللجوء للعقل؟ اللجوء للعقل. للعقل. عرفت تقول من كلام خطأ؟ إنه عقلانية مش جديد. رأيك في اللجوء للعقل؟ أعتبر إن هو السلطة الأعلى اللي المفروض تفسر العالم ويكون المفروض كل الحاجات تفضل كمعيار. إيه رأيك في ده على اعتبار إنه قد يبدو إن هو أيديولوجيا أو دوغما مغلقة وإنه السلبيات الكبرى في التاريخ وأشكالها المركزية ما بقتش كافية لتفسير التاريخ للسلطة. شكرا طيب يعني هناخد الجولة ديت ونعمل جولة تانية لأن النقاط الحقيقة كتيرة جدا أو يعني عايزة كلام بالتفصيل فأنا يعني هحاول أنا ما عنديش إجابات أنا بفكر بنفكر مع بعض فكر مع بعض تجربة محمد علي واليابان هو في منطق بيقول إن إحنا يعني احنا هنختلف عن البشر الاخرين فاذا نجحت نموذج نجح في مكان ممكن ايه ينجح في مكان اخر وده المبرر او الارضيه لان احنا مثلا ننقل عن اوروبا فنروح اوروبا في وعينا هي اوروبا عصر الانوار فاذا كان حدث هناك اصلاح ديني وثورة على الكنيسه وحصل علمنا وحصل ده كله وبما انك انت ذكرت كتاب علي الحداثه بين الباشا والجنرال اللي هو اتغير في الطبعه الثانيه الجنرال والباشا الجنرال هنا المعلم يعقوب الجنرال المعلم يعقوب لان المعلم يعقوب كان له رؤيه ان مش هيحصل تحديث في البلاد ديت بايه عن طريق اختمار الافكار واختمار عايزين قوه علي كان دايما يكرر العباره دي طول الوقت في كل كتابات قوه قاهره ونعمل زي ما الناس عملت مستمد مستدير وقت تركي وستايل لا مستقل يعني مثلا ناخد النموذج بتاع اوروبا مش كده انا بتكلم على المعلم يعقوب تفكير المعلم يعقوب مش تفكير علي فاللي هو نقل النموذج الجاهز فتفكيرنا في التحديث على ايه في نموذج حصل في اوروبا واحنا ايه هننقل. فانا بقى يعني هقف قدام الحته دي شويه. اذا كان في هناك كنيسه وحصل ثوره على سلطه الكنيسه، فاحنا لما نيجي نعمل هندور لنا احنا كمان على ايه؟ على كنيسه. عشان احنا جايبين البدله، فلازم ندخل الايه الكيان اللي عندنا في الايه في البدله، بغض النظر على مقاسه ولا لا. او مفيش كنيسه في جامع، لحظه واحده. فاذا كانت هناك في كنيسه وثوره على الكنيسه، يبقى لازم نجد مقابل للكنيسه، فيبقى الايه الازهر. كلام عن مصر، كلام عن الازهر. هذه اول نقطه. طيب هل الاثنين متشابهين او يعني متطابقين؟ ممكن يبقى في عوامل مشتركه بس في خصوصيه لكل ظاهره. يعني مثلا لو قلنا ان تجربه المسيحيه ظلت ديانه 3 قرون، ده ديانه كمان ايه مضطهده، لان كانت الدوله موجوده اللي هي الدوله الايه الرومانيه. اذا فكره ان المسيحيه يبقى لها مقولات سياسيه ما كانتش ايه مطروحه بالشكل الكبير 3 قرون. فلما جه قسطنطين عشان يحافظ على الامبراطوريه وتبنى العقيده المسيحيه، هنا بقى التداخل ما بين الايه السلطه الزمنيه والسلطة الروحية أو الدينية. حتى وصلنا في نهايات القرون الوسطى إن الكنيسة أصبحت هي اللي بتدير كل شيء. فلما هم جاهم بقى مارتن لوثر، وإحنا بالمناسبة بنمر 500 سنة على مارتن لوثر السنة دي، 500 سنة. إذن هو لما عمل الفصل يبقى بيرجع لإيه؟ للأصل اللي هو كان موجود قبل قسطنطين ما ياخد، اللي هو الفصل ما بين السلطة يعني الكنيسة كسلطة دنيوية والسلطة الروحية. التجربة عندنا بقى، لما أقول عندنا يعني احنا بنختصر تاريخنا في بداياته من الإسلام، مصر فيها دولة من آلاف السنين، بس أصبحت الثقافة اللي هي تسمى الثقافة العربية هي الايه العنصر الحي الأساسي الرسمي. فلما نيجي نشوف بقى، هل العرب اللي كانوا موجودين في جزيرة العرب كان عندهم دولة قبل ظهور الإسلام، ولا الدولة نشأت في مع الدعوة؟ إذن التداخل ما بين الدولة أو السلطة، لأن أنا ما بعتبرش فترة حكم عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو عثمان تكونت دولة، تكونت سلطة، لكن كدولة كانستيتيوشنز كمؤسسات ده نتكلم بقى عبد الملك بن مروان في سبك العملة وعمل يعني دولة موجودة ملهاش عملة. عبد الملك بن مروان كان 60 هجري. إذن النقطة الثانية، هو كان في سلطة دينية ولا هي السلطة السياسية منذ البداية توظف؟ يعني علي ومعاوية في الصراع بتاعهم لما رفع عمرو بن العاص ومعاوية الصحف والتحكيم وتولى الأمويين السلطة، تولى الأمويين السلطة، هيبرر وصوله للسلطة بإيه؟ شوف بقى عندك يا سيدي، ما هو خلاص بقى كده إيه وصل لها بالقوة، هيبررها بإيه؟ الفقهاء التابعين للأمويين هيطلعوا، أنا طبعا بصيغها بصيغة تقرب المعنى، كل شيء يحدث في الحياة بقضاء الله وقدره، ووصول هذا الخليفة إلى الخلافة أو المنصب الخلافة حصل بإيه؟ بقضاء الله وقدره. فمن يعترض على وجوده فإنما يعترض على قضاء الله وقدره. ده المنطق بتاع السلطة. فلو جه بقى واحد وقال أن بيعة المكره لا تصح، ده كانوا بيمسك الخنجر في جنبه عشان يبيع مين؟ يزيد. فهل بيعة المكره تصح؟ ده مش هقول لك بقى البيعة المكره، ده كلام في السياسة مباشر. لو واحد أرغم على إنه يطلق مراته، هل طلاقه ده يصح؟ كان حسن البصري طبعا كان لا يذكر اسم علي على المنابر، يعني تبقى. فكان الحسن البصري يتفادى ان هو يقول كلمه ايه؟ علي، فيقول ابو زينب. فيجي له واحد برضه يقعد له مباحث. يعني الاختبار وصل بالشكل ده. اذا السلطه السياسيه بتوظف الدين طول الوقت واستخدامه في ايه؟ في السيطره على الناس، وما زالت حتى الان يتم اكبر مستخدم نفعي للدين في حياتنا هو السلطه السياسيه اصلا. والصراع بينها وبين الجماعات هو صراع على مين اللي يمسك نفس العصا. هو بيعملها من خلال الازهر والكنيسه والاوقاف والافتاء. اذا المقوله هنا لما اجي بقى عايز اعمل علمنه، يبقى حربي اللي انا بحاربها هي رفع يد السلطه السياسيه عن استخدام الدين في السيطره على الناس. وانا لما اقعد احارب الازهر في اللي هو بيعمله ده، يا راجل حرام عليك، ده محمد علي ذاته صدر الاوقاف كلها، صدر اراضي الاوقاف كلها، وعمل لهم مش فاكر العمله في الوقت ده كان ايه، مبلغ معين هياخدوه. وعندك الـ من وقت توفيق وانت جاي، وشيخ الازهر ده اصلا منصب بيتعمل ايه؟ مين اللي بيختاره وعلى اي اساس؟ بس احنا بنفرح بالمعارك دي، احنا بندافع عن التنوير، احنا بنحارب سلطه الكهنوت. مش معناها ان هم ما عندهمش دور وخطر، بس المعركه الاساسيه مش دي. المعركة الأساسية هو إيه؟ استخدام السلطة والحب وتوظيفها للدين للسيطرة على البشر. إسلام بحيري دخل السجن مش عشان محكمة تفتيش اتعملت له في الأزهر، ده قانون مطلعه مين؟ والقاضي ده بياخد مرتبه من مين؟ فأنا بعتبر إن إحنا إيه؟ نقل النموذج الجاهز ده بيخلينا ما ندركش الفروق، فيبقى مادام صراعاتهم هناك كانت كده يبقى صراعاتنا إحنا كمان إيه؟ تبقى كده. كذلك في النموذج الياباني والنموذج المصري، كأننا بنعتبر إن عوامل التخلف والتقدم هتبقى واحدة عند الإيه؟ البشر. في مش معناها إن برضو البشر منفصلين، بس في إيه؟ فروق وخصوصيات للظاهرة. يعني وجود الامبراطور اللي هو الذي يقدس في النسق الثقافي الياباني لحد الحرب العالمية الثانية، وما زال حتى الآن اليابان بتحكم بحزبين كبار. نصر أبو زيد له دراسة جميلة جدا في ترجمته لكتاب البوشيدو وهو قاعد في اليابان 4 سنين، فعمل ترجمة لكتاب البوشيدو اللي هو بيشرح الثقافة اليابانية لكاتب ياباني كان مكتوب بالانجليزي. بس نصر عمل مقدمة بقى للمقارنة ما بين الايه الثقافة، وموجود على الانترنت، ما تقرا وتشوف ان الياباني زي ما انت ذكرت كده هو خد عوامل التحديث في الجامعة وفي الشارع، بس لما تخش البيت رجال الكومينو بتاعه ونفس الايه الاستراكشر التقليدي بتاع الحياه. لما هو بيكتب في اللغه عملوا حروف للمترجم عشان يميزوه عن الايه، اقصد ان ايه برضو تجربتهم ما نقدرش نقول يعني كوبي بيست، ان هو ده الاشكال، نقل النموذج الجاهز. سواء كنا بننقل بقى عن اوروبا عصر الانوار، وده برضو ربطا بكلام عن سلامة موسى، لان برضو سلامة موسى ساعة وان احنا هناخد ايه من التقاليد دي. له مقالة جميلة جدا كتبها في مجلة الكاتب المصري كان بمناسبة بلوغه سن 60، فبيكتب عن ايه تجربته في الحياة. فهي بتلخص المقالة ديت في مايو سنة 47 بتلخص يعني عصارة فكر سلامة موسى. فهو شايف مين اللي هيجي دلوقتي هيكتب عن عمر بن الخطاب احسن من اللي كتب ايه قبل كده. والتقاليد احنا علينا ايه ان احنا نجري ورا ثقافة الايه العلم، لان الناس اللي مسيطرين على العالم الان هم اللي عندهم العلم، في حين ان سلامة موسى ذاته مضطهد وذاكر ده هو في تاريخه انه التحالف ما بين الاستعمار والرجعية اللي هو قالها جون برضو في كلامه. يبقى الاستعمار اللي جاي من بره بيعمل على ايه تخلفنا بتحالفه مع الرجعية اللي موجودة داخل المجتمع. فالسؤال اللي انا بسأله لسلامة موسى، هو الاستعمار مش نتاج النموذج الغرب ايضا؟ محارق الغاز اللي حصلت لليهود، الفاشية والنازية إذن بدون الوعي النقدي اللي هو ايه انقد التجربة، مش مجرد ان انا هجيبها ايه تسليم مفتاح. إذن الاشكال مش ان انا هاخد في اوروبا ولا ماخدش، مش هتفرق ان حد هيروح ينقل على ابن تيمية او حد تاني هيروح ينقل على هيجل او ماركس او كام، ما هو في النهاية برضو ايه نقل. يعني ايه لما تنقل النموذج جاهز؟ مدام هو جاهز وكامل، وعلي مبروك كتب في الكلام ده، مدام هو جاهز وكامل هيبقى دورك ايه بقى؟ مدام العلمانية هي الحل، يبقى هعمل ايه؟ هفرضها بالايه؟ لان ده النموذج اللي يجب. ولذلك انا كتبت في كلام جون كلمة ما سألناش الاسئلة الصحيحة. ما انت كده بتعمل ايه؟ مسطرة. ما هو برضو بيعمل هو ايه برضو؟ اللي هو رايح بيجيب من بتعمل بيدور على ايه؟ الصحيح الحق. إذن الحداثة لما جت كإجراءات دي بتخلي المتحدث الرسمي لحزب النور ممكن يبقى خريج أغلى المدارس اللي بتعلم لغات ويتكلم إنجليزي من غير أكسن ويبقى بيرفكت ويروح هارفارد سنة، لأنك اختصرت الحداثة بكونها إيه؟ إجراء. وإنت هتشوف دلوقتي بص حواليك في الواقع المصري هتجد إن الأولاد اللي أهاليهم كانوا في الخليج ومتريشين شوية ودخلوا مدارس أجنبية ولغات هناك وجايين، وهم تبص لقى إيه بقى؟ انفصام كامل بين إن هو بيتكلم إنجليزي وممكن بيشتغل في شركة بين قوسين عالمية ولآخره وعايز يتجوز أربعة، ومفيش تناقض في ذهنه ما بين الإيه؟ الاتنين. إذن التحديث عندنا القشرة من بره بدلة غيرناها لكن اللب مازال إيه؟ أنا ممكن أضرب لك بقى أمثلة من هنا للصبح على إزاي ده حصل في حياتنا كمان. هضرب مثل واحد الجامعة. قلنا المشروع التحديث بتاع محمد علي والطهطاوي بالاحتلال بتاع الإنجليز لمصر دخل في أزمة. فكل المفكرين وعندنا بقى طبعا لورد كرومر مانع تكوين اي ايه ان الحكومه، لان كان هم اللي بيديروا ماسكين السلطه بتاعت الحكومه لحد سنه 22 لحد ثوره 23. فكل ما يكلموهم على ايه ان احنا عايزين نعمل جامعه جديده وكده المصريين لسه مش جاهزين. فده اللي خلى فكره الجامعه الاهليه بتبرعات. ففكرة الجامعة معمولة عشان تخرج مشروع التحديث من ايه؟ من ازمته اللي دخل فيها في نهاية القرن 19. وعملنا بقى ايه؟ جامعة دينها العلم. ده الشعار اللي كان مرفوع جامعة دينها العلم. فيجي بقى المستشرق اليهودي والمسيحي وبتاع يدرسه في الجامعة. طيب تعالى بقى جورج زيدان مسيحي وعمل مجلة الهلال ومن أهم الناس اللي كتبوا كتب في التاريخ التمدن الإسلامي ما زالت قائمة على قدميها بعد 100 سنة. فجت الفكرة أن جورج زيدان هيدرس التاريخ الإسلامي في الجامعة. الجامعة اللي فيها إيه؟ مستشرقين يهود. فإزاي واحد مسيحي هيدرس تاريخ الإسلام؟ بص دلوقتي لن تجد مسيحي داخل تخصصات لها علاقة بإيه؟ لا اللغة العربية ولا التاريخ الإسلامي ولا فلسفة الإسلامية ولا ولا ولا، لأن عملنا التلفيق تجاور طول الوقت. فده اللي نخلي الحداثة كإجراء ما سهل جدا. بس الحداثة بإجراء كأنك إيه؟ معاك الآيفون 6 بس بعد سنتين هيبقى إيه؟ قديم. فمحمد علي كان راح جاب المدفع أحدث مدفع وبوارد في وقته، ودلوقتي الرئيس السيسي يجيب إيه؟ حاملات طائرات. يبقى أنت طول الوقت معمول إيه؟ مدام أنت بتجري ورا الإجرائي والآلة والمظهر فليس لها نهاية. وده بيخليك طول الوقت إيه؟ مستقطب ومستنزف. الكسب والشافعية هو فيه نسق. طبعا الشافعي حاول يتوسط أن يتوسط بين أهل الرأي وأهل الحديث، والأشعري حاول يتوسط أيضا بين أفكار الاعتزال اللي هو كان متبنية وبين أفكار المجسمة والحشوية أو على حسب مين اللي بيسمي. بس التوسط بتاع الاثنين انحاز ضمنيا لطرف على حساب طرف. وانا هقول مداخلة يوم 21 يوم الثلاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن نصر ابو زيد ونقد الوسطية الدينية، لان البنية بتاعت الاشعاري والشافعي هي ديت اللي بتسمى دلوقتي الاسلام الايه؟ الوسطي. فحفصها في الكلام ده في، بس هو توسط يعني من باب خلفي انحياز لاتجاه اخر. بس فكره الكسب حلت الاشكال. حلت الاشكال ازاي؟ ما هو انت لو الطياره اللي جايه من باريس وقعت في البحر، فاهالي الضحايا اللي ماتوا انه ده من الله هتريحهم، قضاء ربنا. يبقى الإنسان يعمل إيه؟ يصبر، ولعل يعني ربنا نجاهم من شيء. وحلت المشكلة للمسؤول. إنما لو عملناها بقى علاقة سببية بقى هندور على إيه بقى؟ هي وقعت ليه؟ هل لأن ما كانش فيه صيانة؟ هل لأن ما كانش فيه إجراءات أمن أدت إلى إن يحدث؟ فسلسال البحث عن المسؤولية هيؤدي إلى إيه؟ ده أول حاجة تسألها بقى التعويض، يعني على الأقل. لكن الخطاب الأشعري بيحل الإشكال للمحكوم وللحاكم. فيبقى إيه؟ ربنا هيحاسبه يوم الإيه؟ الإيام. فإحنا مش هنحاسبه إحنا بقى دلوقتي. فعشان كده دايماً تبقى الفاعلية لمين؟ لله. ومن هنا أربط ده بإن الإنسان دائما في منظومتنا هو مجرد ديكور في المشهد. عندنا برلمان من 150 سنة وكأنه برلمان، عندنا جامعة وكأنها، اذكر بقى كل حاجة اقول ايه؟ وكأن، لان احنا خدنا شكل والمظهر الخارجي لكن المضمون هو المضمون اللي ايه؟ العقل اللاهوتي اللي انا كنت بتكلم عليه في البدايه خالص هو اللي ايه؟ رابط تحت السطح بدون ان احنا نتعامل معاه. والعقل اللاهوتي ده هو اللي تم الصراع معه في التجربه الايه؟ الاوروبيه. بدون الصراع معه هتظل كل الحلول مجرد احنا عندنا بص حواليك كده كل حاجه حديثه. وردا على الكلام اللي انت قلته لا توجد اي قراءه ماضويه، كل القراءات حدثيه بما فيها السلفيين. ليه؟ لانه هو ابن ايه؟ اللحظه بتاعته. هقول مثل خارج شويه، انا عمي توفي تاني يوم ما وصل، فكنا بقى اجراءات الجنازه وبتاعه، فواحد برضو من بتاع بيتكلم على ايه السنه وما يجب ان نفعله ايه اتباعا للسنه في اجراءات الدفن و... فانا قلت له انت لابس ملابس داخليه؟ فاستغرب ليه السؤال. قلت له الصحابه والانبياء والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوا ملابس داخليه. هو ما خدش باله من الموضوع. هو الموضوع ايه؟ ظاهري من بره. ده اجيب لك حديث من الايه؟ من البخاري. و اذا كل قراءه هي بنت ايه؟ اللحظه اللي احنا فيها. بس هو الشعار المرفوع لابد ان احنا نفرق ما بين حد بيرفع الشعار وبين فعلا الفعل اللي هو بيعمله. يعني انت متخيل ان حد شايل تليفون محمول دلوقتي هيفكر بنفس الطريقه؟ ده راجل بيحفظ القران دلوقتي بطريقه غير اللي كان بيتحفظ بها قبل كده من خلال بالنسبه لتأييد علي مبروك للسلطه، وكان في ثلاثة من تلامذته هنا بس يعني. فعلي مبروك انا كتبت دراسه عن رسالته للماجستير ويعني هتتنشر قريب. علي انجز انجازا كبيرا في رساله الماجستير والدكتوراه، وعلي مبروك انجازه الاساسي في تفكيك البنيه الاشعريه والخطاب الاشعري، وهو استخدم المنهج البنيوي بطريقه يعني بارعه حتى برغم صعوبه لغته على ناس كثيرين، الا انه الماجستير والدكتوراه خصوصا الـ يعني الماجستير فيه شغل كبير وهو اللي مبني عليه الدكتوراه بعد كده. بس علي حول البنيه في الفكر هي ايه؟ بنت الاجتماع والسياسه والثقافه تاريخيه. فلما هي بتتحول لمطلق يعني الطريقه الاشعريه احنا عارفين واحد اسمه الاشعري مات سنه 331 وعارفين ان هو كان جزء مين وعمل ايه وسوى ايه، بس الاشعري اصبح ايه؟ مطلق منفصل عن الزمان والمكان. فعلي اهتم بدراسه البنيه في انفصالها عن الايه؟ الزمان والمكان، مش كمكون تاريخي اجتماعي سياسي. فلما درسها بالطريقه دي حول البنيه الى سجن لا فرار منه. حول البنيه الى سجن لا فرار منه. فلما تيجي انت في وضع ده الاختيار كعلي مبروك في 2013 ما بين الاخوان وجودهم في السلطه وسيطرتهم اللي هي ممكن ترجعنا لايه؟ ده كلامه كان كتبه على فيسبوك للعصور الايه؟ مش بقى العصور لا ما قبل العصور الجاهليه. فالاختيار بما عند المثقفين بيبقى عباره عن ايه بقى؟ نار الدكتاتوريه بتاعت السلطه ولا جنه الايه؟ استاذنك بس عشان الوقت ده صح. ما انا بحاول اهوت، انا بحاول، انا ما خلصتش كمان. ف نار السلطه وديكتاتوريتها وجنه الايه؟ الاخوان. ودي مربط الفرس اللي علي ما قدرش يتخلص منه من البذور التي اتت في خطابه من خطاب حسن حنفي. وده اللي بيميز خطاب نصر ابو زيد عن خطاب علي وعن خطاب حسن. يعني حسن علي ونصر تمردوا على ايه؟ استاذهم حسن حنفي وخرجوا من دائرته. نصر ابو زيد تمرده لان نصر ما بيعملش التفرقه ما بين الخاصه والعامه. يعني حسن حنفي هو استاذ عظيم وطلع تلامذه كبار جدا وراجل مهم في تاريخنا، لكن ده ما يمنعش ان احنا ايه؟ ننقد خطابه علشان يستمر ويحيى مش عشان نقضي عليه. عايز يعمل من العقيدة إلى الثورة، بس القضايا دي قضايا تخص الايه؟ الخاصة ونعيشها داخل الجامعة بس. يعني واحد عايز يثور المجتمع بس القضايا دي لا ينقشها إلا الايه؟ الخاصة. فمسألة الخاصة والعامة هي البذرة التي دمرت خطاب حسن حنفي ودي متاخده من الأشعري من أبو حامد الغزالي، وهي البذرة التي استطاع خطاب الغزالي أن يهمش خطاب ابن رشد منه. هتلاقي الغزالي وابن رشد متفقين على ايه؟ ان في امور تخص الايه؟ الخاصة والنخبة ولا تخص العام. الجام العوام عن علم الكلام. فسجن البني عند علي مبروك وصل بيها، هو اللي عمال يتكلم زي ما انت اتكلمت عن من الحداثة بين الباشا والجنرال، واتكلم عن تفكيك السلطة، واتكلم عن النخبة ودورها المدمر. يعني علي من اكثر الناس اللي كتبوا عن ازاي النخبة في مصر هي سبب كل المشاكل. بس انا رأيتي ليها حتى الان انه ايه؟ انه حول البنية الى سجن فسجن نفسه. البنية برغم انها مطلقة لازم نرجع لها تاني ونجيبها ليه؟ لانها مكون تاريخي سياسي اجتماعي. نقطتك بتاعت اللجوء للعقل كسلطة، وانا كتبت جنبها مفهوم للعقل. احنا لسه بنفكر ان العقل بالمنطق الارسطي، ان العقل له جوهر وله ايه؟ اعراض متغيرة. فاحنا بناخد من الاعراض المتغيرة والمظاهر الخارجية اللي نصل الى ايه؟ الجوهر. استنى بقى استنى بقى، ما انا ما خلص اللي انت سألته الاول عشان اللي انت ما سألتوش. فالفكر الحديث في اوروبا، ودي برضو حتة تانية بقى، بما ان جون واحمد دايما بيتكلموا على الدكتور مراد وهبة وعلى انجازه، واشرف راضي برضو في النهاية نفس الحكاية، ان احنا راجعين نجيب ابن رشد الذي علم ايه؟ اوروبا، وحدثت الرشدية اللاتينية، في حين ان ابن رشد شارح لمين؟ لأرسطو. والفكر الحديث كله قام على نقد منطق مين؟ والخروج من ربقة منطق أرسطو. الإشكال ان احنا حتى ممكن تلاقي أستاذ منطق وبيكلمك عن المنطق الحديث وهو الآخر، وهو ما تقفش بقى قدام الشعار شوف هو بيفكر ازاي، هتلاقي المنطق ليه؟ الأرسطي اللي شغال، اللي هو فكرة ان في جوهر ثابت واحنا هنحاول ايه؟ نوصل. المنطق الحديث دخل الانسان والزمان والمكان في الايه؟ في المعد. يعني انت لما كنت بتثبت نظرية اقليدس في الاعدادي، العملية كلها بتدور فين؟ في الذهن. يعني التعريفات والمقدمات كلها في الذهن، وبتبني البرهان كله، فما فيش فيها علاقة بين اللي جوه الذهن والايه؟ والعالم من بره. ما رحناش جبنا احصائيات بعدد المثلثات وقسنا الزوايا عشان نوصل ان مجموع زوايا المثلث 180 درجة. المنطق الحديث دخل الانسان والزمان والمكان فين؟ في المعادلة. فوصلنا لدرجة ان دلوقتي هي الحقيقة لها جوهر ثابت واعراض متغيرة، ولا الحقيقة بتتشكل ايضا بمين اللي بينظر وامتى. انا دايما بضربها بالمثل ده، المنطق الارسطي كأنك بالظبط في هدف هناك وانا ماسك سهم وبحاول اصيب الهدف، فانا ثابت والهدف ثابت، ففي نوع معين من التفكير عشان تصيب هذا الايه؟ الهدف. تخيل بقى ان الهدف ده ايه؟ طائر متحرك، انت مش هتصوب على الاتجاه ده، هتصوب على نقطة فين؟ في المستقبل يلتقي فيها الهدف مع السهم. ما ببالك بقى انت لو كنت انت كمان ايه؟ متحرك. متحرك. ديناميكي مع ديناميكي. اه. اذا الحقيقة في حال التشكل. ده. يبقى سعر الدولار. لما اقول لك سعر الدولار تقول لي امتى؟ اصلا وانا بكلمك دلوقتي ممكن يكون ايه؟ اتغير. فالمنطق الحديث هو ثورة على منطق ايه؟ ارسطو. احنا بقى لسه يعني ممكن ايه نقلناه في بعض جوانب من المعرفة عندنا، لكن بقى في دراسات العلوم الدينية بقى لسه قدامنا مشوار طويل. طيب انا ماشي بالنسبة لحضرتك يعني ما شاء الله موضوع الله يحفظك. بالنسبة لحضرتك كقضية الصراع بين حزبين يعني هما الإلحاد والإيمان. الإلحاد والإيمان أيضا. هل حضرتك يعني لك وجهة نظر مثلا إيه يعني إن هي أكيد ليك يعني رد فعل مثلا هل الملحدين لا يستحقون إنك أنت يعني تعيرهم نظرا إن الموضوع بالنسبة لهم هايف أو يعني خالص يعني؟ لا مش يعني حسن. حد عنده سؤال تاني؟ عشان ناخد بقى آخر جولة من الأسئلة ونرد عليه. تفضل. اتفضل. حتى كنت حقيقيين صناعيين الاولانيه اللي هي الثقافه الدينيه نمره 2 اللي هو محمد علي بعد ما عمل اصلاح القلعه هو خد الشكل، انما كان الجوهر مازال موجود تمام. وده طبعا حضرتك اكيد وانت مطلع تماما موجود في بشوات وسوبر بشوات تمام. هنا بقى مع الاحداث السياسيه بتاعت الفتره دي الاخوه المصريين اللي هم حبوا يخشوا الحداثه لما شافوا بتاع الحمله الفرنسيه تمام، كان عندهم عقده نقص انهم اللي هي اتحطت في بشوات وسوبر بشوات ان هو اللي يروح للبيضة والبيضة دي ما كانتش سجن تمام، دي كانت ثقافة طبعا تمام. الثقافة دي اللي ودتهم في داهية لانهم ما حصلش بقى التحول اللي كان مفروض يحصل في 100 سنة اللي فاتت تمام، ليه اللي هو الربط مع اساسيات اللي هي الحضارة الغربية اللي هم كانوا عايزينها، فخدوا القشور زي ما انت وصفتها صنعت. هنا بقى في متغير النهارده مش السيسي المتغير اللي مشينا ال 150 سنه ديت وبقى المنطقه ديت وخاصه مصر اللي هي بتقود الجزء الثقافي في ورطه انها لازم تغير المنظوم اللي هو ما قدرتش تتغير في 100 سنة اللي فاتت. في أساسيات النهارده موجودة إحنا مش براها. نعم. أول حاجة أنت دخلت المحكمة العسكرية. بعد ما وصلت الشكل دوت. دخلت اللي هو الاقتصاد المعاولة بعد ما بقاش عندك اقتصاد. اللي هو السبورت اللي كان في 25 سنة اللي فاتت اللي هو مشروع اللي هو الصحوة الإسلامية أصحابه السعودية أصحابه الغرب رموه وبقى من مصلحتهم اللي يوصلك أو مش يوصلك تنقل للجزء الحدثي اللي هو كان مفروض تعمله في 100 سنة عشان يوسع حاجة اسمها النقطة الاستثمارية لأن هم محتاجين نقطة استثمارية اللي هي هتبقى افريقيا والمدخل بتاعها لازم يكون عنده قاعده اللي هي المصريين بيمثلوه. تفتكر الاشكاليه دي تاخد قد ايه لغايه لما تتبرع؟ شكرا. انا بس كنت عايز اقول بس تعليق صغير على كام حاجه كده. مساله انه الاسلامويين بيستعملوا الخطاب الحديث الحداثي الحقيقه ده برده مش دقيق قوي. هي هم بيتعاملوا بمنطق اضرب ولاقي، بمعنى ان هو لما بيتزنق بس في بعض القضايا بيتكلم مثلا يقول لك طب ما تسيبها براحتها، لكن هو في القضايا الثانيه مازال الخطاب الاصولي سائد. وده بسبب انه في الحقيقه برضو ده ليه علاقه برضو بمشروع ناس زي اسلام بحيري. انه ليه ده مهم؟ لانك في النهايه هذا النص الذي يخص البخاري او يخص القران هتشوفه محطوط في الفيديو بتاع داعش، سواء بشكل مكتوب او بشكل منطوق. فبالتالي انت بس مش كفايه انك تدور تحت الجلد، في حين ان هو اصلا ظاهر كنص مكتوب ومشاع بين اغلبيه الناس وبيتم استعماله طول الوقت بشكل واضح. مفيش اي محاوله مثلا لتفكيك تاريخيته ومعرفه من كتبه وكيف كتبه والظروف التي كتب فيها. ولازم يكون كمان في محاولات خاصه بالنص المؤسس القران، ان هو لن يترك هكذا لتفاسيره اللي بقى لها 1000 سنه وبقى لها 1500 سنه. ده بس تعليق. اعتقد احنا خدنا كل الاسئله. الالحاد والايمان، هو يعني هبدا من الاخر. انا لما اقول ان هو ابن الحداثه يعني ايه؟ مش معناها ان هو عقله اصح عقل حديث، زي المثل اللي انا ذكرته ده. هو عمال يكلمني في ايه؟ السنه في امور الدفن، وهو بيفرض ايه؟ سلطه باسم ايه؟ باسم السنه. يعني واقف بيكلم اهل المتوفى او المتوفى عشان يصح لغويا وعقيديا، ويديهم ايه؟ توجيهات باسم ان هو انا بحافظ على الايه؟ السنه. فسؤالي له ارباكه، لانه ما بيفكرش فيها. لما بقول هو ابن الحداثه يعني ايه؟ يعني شال التليفون المحمول في ايده، ما هو بيخليه يشوف العالم بطريقه تانية غير ما هو طبعا بيستخدم الانترنت دلوقتي لنشر كلمه الله وسائل. يعني اكتر ناس استخداما للانترنت، يعني انت هتلاقي شيخ كشك مثلا تسجيلاته على الانترنت، ولا مشايخ السلفيه. ده في الراجل اسمه ايه كل اسبوع، يعني خطبه الجمعه بتاعته بعد الجمعه بساعه بتبقى موجوده على الايه؟ على يوتيوب. يعني هو ابن التجربه دي اللي اقصده. تجربه الحاجه الثانيه، هو ابن التعليم ده. التعليم ده بيعمل فيه ايه بقى؟ ما هو التعليم اللي بيطلع موظفين، بيطلع عقل تابع، لانه عايز يطلع موظفين يسمعوا ايه ويطيعوا. ده احسن تعليم يطلع السلفيون والاخوان المسلمين. وانت لما جيت في مصر في سنه 54 ورفدت 50 استاذ من 3 جامعات، كان عندنا 3 جامعات في الوقت ده، 50 استاذ، كل استاذ بياخد 20 سنه على ما يتكون كاستاذ. 50 في 20 1000 سنه خبره راحوا بايه؟ بجاره قلم من ضبط. لما انت صدرت التفكير والنقاش والحوار في المجال العام، يبقى معناها السؤال السياسه ايه؟ الطالب الكيوت اللي هو بيروح الايه؟ الجامعه ويحفظ الكلمتين ويطلع. ما هو العقل ده ما تكونش عنده عقل نقدي، هيروح فين ده بقى؟ عضو عامل في جماعه الاخوان المسلمين، او عضو فين؟ اوظافه، اي مكان بقى. يعني ما هو قايم على الطاعه، يبقى انت هو جاهز، بس مين اللي هي ايه؟ اللي هيسحب ويجر. يبقى اذا لما يجي له بقى النص اللي انت بتتكلم عليه بتاع ابن تيميه، ما ابن تيميه موجود من ولا كان حد فاكره؟ ده ابن تيميه خرج من السجن على القبر. ابن تيميه انضرب لما العدم، ولا حد افتكره في 6 قرون. اشمعنى بقى ظهر دلوقتي؟ اذا بدون شروط موجوده في الواقع ما كانش هيبقى ابن تيميه ايه؟ موجود. في عوامل تانيه، ممكن نتكلم عن السعوديه ودورها وفلوسها، واقول لك بقى الاكبر، الثوره الايرانيه. لان الثوره الايرانيه واللي عملته في الخليج خلت السعوديين والعراقيين في الوقت ده والبحرين، كل بقى الامارات اللي موجوده ديت اللي عندها تجمعات شيعيه، وبقى الموضوع صراع سني ايه؟ شيعي. وعندنا احنا هنا في مصر بعد هزيمة 67 انتقلنا بقى من المشروع والوحدة الوطنية والكلام ده كله الى ايه؟ احداث الزاوية الحمر. لان المعادلة وقعت في 67، المعادلة اللي هي كانت قايمة على التجاور والتلفيق دي من رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده او محمد علي بكل مراحلها جت في 2000 في 67 وذاتها ايه؟ انها ودخلنا بقى في الانفصال الايه؟ الكامل، يا اما التغريب الكامل يا اما الايه؟ السلفية والمضوية الكامل. فدخلت المنطقة في 50 سنة انا بسميهم مرحلة التشظي، لدرجة احنا وصلنا دلوقتي في ليبيا بنتكلم على ايه؟ مناطق، مش بقى سني شيعي ودرزي ماروني ومسيحي مسلم لا ده احنا نزلنا ايه كمان؟ مناطق. ففي حالة التفكك دي انت بتحاول تواجه التفكك بايه؟ بان انت تمسك بشيء ثابت، واذا ما كانش موجود انت ايه؟ تخلق. اذا الاصولية مش بس عندنا، على مستوى العالم منبعها الاساسي من وجهة نظري سرعة التغير التي حدثت في عالمنا منذ الثورة الصناعية. بص بس على 30 سنة الماضية، شوف مع الانترنت والسمارت فون حياتنا اتغيرت ازاي. فلما يكون العالم بتاعك بيتغير كل لحظة، مش كلنا بنتفاعل معاه بنفس الايه؟ في ناس تقدر تتعامل مع التغيرات، في ناس تانية تعمل ايه بقى؟ يحاول يحافظ على العالم الذي يألفه. وبيحافظ عليه ازاي؟ بانه يخلق ثوابت، واذا كانش موجود يعمل ايه؟ يصنع. فيبقى عندنا بقى ايه؟ الثوابت باسم الهوية، باسم الدين، باسم القومية، باسم الماركسية، ويبقى الرفيق منحرف. الفكرة انه ايه؟ انت بتحاول تواجه التغير بايه؟ بايجاد شيء ثابت. وده هيجبني للسؤال بتاعك بتاع الالحاد والايمان. لان انت ممكن تلاقي واحد كان يساري وبقدرة قادر يتحول 180 درجة وبقى المفكر الاسلامي. تقول ما احنا بقالنا 30 سنة بقى من محمد عمارة للبشري لعبد الوهاب المسيري لعادل حسين نماذج كتيرة جدا. ليه؟ دلوقتي واحد كان عضو اخوان مسلمين او سلفي وبقى ملحد. مثلا الفكرة هنا ايه؟ مرتبطة بحتة التغير اللي انا بتكلم عنها. يعني واحد كان متدين وشاف قدامه بتجربة الإخوان يعني بقالهم 85 سنة وعمالين يبنوا إيه؟ تصورات عن العالم المثالي، ولما جهد لوقت الواقع كل الشعارات بقت إيه؟ أنت ذاتك لما تكون عشت سنين وتفاجأ بان اللي كل اللي عمال يشحنك بقى ده كانوا ايه جوهم في 2011 و2012 بيجروا على المناصب وعلى النفوذ داخل اجهزة الدولة عارة. كل اخواني بيدور على انه ايه هيخش رايحين اعارة. فوجدوا ان الشعارات بقى اللي كانت بتتكلم على مش انقاذ العالم بس، الامة التي ستقود العالم. فلقى ده كله ايه؟ وهم. ده حاجة تانية. شفت بقى داعش واللي عملته بالدبح على امام الكاميرات. وخلي بالك داعش بتعمل ايه؟ بتجيب احدث الكاميرات ويبقى لابس والسكين بتاعه مش عارف، مش ده ابن الحداثة برضو؟ وتلاقيه بيتكلم اللغة من غير ايه؟ لهجة يعني لهجة واحد بريطاني ولا واحد. إذن التغير السريع ده بيجعل بقى رد الفعل. فهنا سؤال الإيمان بقى. لذلك أنا بشوف إن حركات الإلحاد في مصر هي رد فعل غاضب على الإيه؟ الواقع، لكنها مش مؤسسة فكرية. ليه؟ لأن الإلحاد فلسفة وموقف من الكون وموقف من الوجود، مش مجرد رد فعل. هو مفكر ان الـ الـ الـ انه خلاص انا بقيتش اروح الكنيسه ولا اروح الجامع يبقى انا كده ايه اختصرت الدين في الطقوس، في حين ان الدين رؤيه للعالم موجوده تحت جلدك. فبيخش الالحاد وبيخش العلمانيه ويخش بتاع برضو ايه بمنطق الدين ويتعامل مع العلمانيه على انها ايه مطلق مطلق، ويبقى الموضوع بالنسبه له برضو ايه بالقوه. ويجي الحته كمان انه ايه يعني بدون ما نفهم ان دي كلها تركيبات تاريخيه واجتماعيه، فبتحول الافكار البشريه الى ايه الى مطلق. ده اللي بقصده بكلمه ايه الدين. فالدين الناس مفكره بقى ان واحد خلاص يعني هيعمل المظاهر، لا، الدين هو ان تكون هناك ثوابت غير قابله لاعاده النظر فيها. فلو انت جعلت اي شيء غير قابل لاعاده النظر فيه تحت اي شعار بقى، باسم الوطنيه، باسم القوميه، باسم الهويه، باسم الدين، اصبحت في ايه في تركيبه دينيه لاهوتيه. استاذنك بس عشان الوقت تركز على موقف الفلسفي كفكر، يعني بدون رد فعل بقى للتوضات او في ثاني خالص، موضوع كبير جدا. الايمان هنا بقى فيه مشكله، لان الايمان قايم على ايه؟ على الثوابت. الايمان قايم على احنا بنقول عليه ايه ايمان، يعني تسليم بمطلقات. فاذا كان العالم بيتغير بسرعه، اذا كان العالم بيتغير بسرعه رهيبه، بتجعل الثوابت في وضع ايه تساؤل طول الوقت. يعني كان من 10-15 سنة أقول نصر أبو زيد مات وفي نفسه شيء، بحث عن كتاب محمد أبو زيد في تفسير القرآن بالقرآن، الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. محمد أبو زيد ده راجل، ده منهوري، اترفعت عليه قضية للتفريق بينه وبين مراته 1918، عشان كان قاعد في قاعدة مع جماعة أزاريين، فقال إيه إن يعني أنا ما لقيتش أدلة قطعية إن آدم نبي، هيبقى نبي على مين؟ ده هم كانوا كام؟ يعني هيبقى نبي لمين؟ فواحد تاني يوم رفع عليه قضيه في الاحوال في القضاء الشرعي للتفريق بينه وبين زوجته، والمحكمه حكمت عليه بالتفريق بينه وبين زوجته في المحكمه الابتدائيه ومحكمه الاستئناف ردت. المهم الراجل ده في سنه 30 لما بلغ سن ال 40 كتب كتاب الهدايه والعرفان في تفسير القران بالقران. جاب نص مصحف وبيكتب على الهامش بتاعه بس ايه؟ يعني تعريف كلمة، ويقول لك ارجع للآية كذا وارجع للآية كذا. الشيخ الذهبي اللي هو كان طالب يعمل رسالة العالمية في السنة 47 اللي هو في كتابه التفسير اللي أصبحت بقى كتابه تفسير التفسير التفسير والمفسرون، لما جاي يكتب عن محمد أبو زيد وكتابه ما ذكرش محمد أبو زيد ولا اسمه ولا اسم الكتاب. يقول لك إيه؟ خوفا من نشر الضلال. يعني واحد بيعمل رسالة دكتوراه بحث علمي وبيكلمنا عن كتاب تفسير ما قلناش اسمه ايه، وعن مفسر ما قلناش، وعدنا ندور على نسخ منه، ونصر ابو زيد كان بيدار عيني على نسخ منه، دلوقتي بقى موجود على الايه على الانترنت. ده بيبين ان بقى السلطه اللي كانت داخل الازهريين، الشيخ اللي هو قاعد على الكرسي وهو اللي عنده المخطوطه والاولاد حواليه وهو يقرا ويعمل ايه ويشرح وهم يكتبوا وراه، دلوقتي انت بضغطة زر تقدر توصل للايه للمصادر دي. فقلبت فكرة السلطة بشكلها اللي كان ايه قديم. يعني سلطة الشيخ الازهري دلوقتي، ما ده اللي بيعمله بقى واحد زي سعد هلال، انه كان قام نسق فكري يعني تقدر تقول من نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 اللي هو ايه بقى؟ في تعدد وتنوع طول الوقت في الفقه عند المسلمين. يعني في الحاجة الواحدة يا راجل، حتى في الصلاة في التشهد المفروض الصلاة دي يعني ايه؟ حاجة يعني خلاص، يبقى تجد الآراء المختلفة في ايه هي الصلاة وايه كيفيتها. تجربة الغرب استنى بقى عشان ما فيش وقت بس، يعني هي دي ما انا تعبت انا كمان من الكلام. فالفكره هنا ايه؟ انه اصبح في خطاب يبقى بدل يبقى في تعدد وتنوع. عندك مذهب مش عارف مين ومذهب مين ومذهب مين ومذهب مين، عايز هو يختار لك الراي الايه؟ بيسموه الراجح. فتحول الاسلام من كونه كان يوصف الاسلام دايما بانه عقيده وشريعه، والشريعه عبادات ومعاملات، لان ندخل في الاسلام دين ودوله. مفهوم الاسلام دين ودوله ده مفهوم ابن الايه؟ العصر الحديث، ومنبعه جاي لنا من الهند اصلا. ليه؟ وانا هختم بالنقطه دي عشان انا زوري وجعني من الكلام. في الهند 1857 قامت هبه ضد النفوذ الانجليزي اللي هي الشركه الشرقيه اللي قعدت 200 سنه قبل كده بقى سيطرت هي اقتصاديا على كل اللي كان بيحكم في الهند. كان هم ممالك وامارات ايه؟ مسلمين. يعني المسلمين كانوا ايه؟ اقليه بس ايه؟ سلطه. فلما قامت الثوره دي سنه 1857 وضربتها ضربها الانجليز بالمدافع، انهارت اخر الامارات بتاعه الايه؟ المسلمين. فجي هنا السؤال، المسلمين في وضعهم في الهند هيبقوا ايه؟ اقليه. فلو قلنا الحل القومي هينفعهم؟ هيبقوا اقليه. لو قلنا الحل الديمقراطي هينفعهم؟ هيبقوا اقليه. فمن هنا جت الفكره بتاعت انه بدون وجود دوله هيضيع الدين. بدون وجود دوله اسلاميه هيضيع الايه؟ الدين. الافغاني هو ابن هذه الايه؟ تجربه. فالافغاني لما جانا احنا بقى 1870 71 وكده، ركز على مساله ايه؟ الدين والدوله دي. وكان هو هدفه ان هو ايه؟ يحاول يحيي الخلافه العثمانيه واتحاد المسلمين سنه وشيعه في مواجهه الايه؟ الخطر الغربي. الخيط ده جاء الافغاني اقبال، محمد اقبال، رشيد رضا، ابو الاعلى المودودي ساده، طبعا حسن البنا في الايه؟ في الطريق. الخيط الثاني هو خيط محمد عبده، برغم ان محمد عبده تلميذ الافغاني، بس محمد عبده تجربته في الثوره العربيه كفر بكل ايه؟ ساسه وياسوس وكل حاجه لها علاقه بالسياسه، وشاف ان الاشكال اكبر من مجرد عمليه سياسيه، ان الاشكال تربيه وسوء فهم واعاده تفسير واعاده جمود وركود وكده. فبقى الموضوع عنده ايه؟ لابد ان يحصل تجديد من خلال التربيه والتعليم. وهو ما عندوش، محمد عبده ما عندوش مشكله اقليه وايه؟ واغلبيه، لانه معظم المسلمين اللي في المنطقه هنا ايه؟ اغلبيه. لكن رشيد رضا في المنطقه اللي هو كان فيها المسلمين اقليه. الهنود كانوا اقليه. فالعقل اللي هو سيس الدين ده منطلق من وجهه نظر ايه؟ نظره الاقليه لرؤيتها للمستقبل. ما هو محمد اقبال استدعى ابو الاعلى المودودي لتحرير مجله كانوا بيعملوها. ما هو نسق الفكر ده في الهند. محمد اقبال هو اللي على افكاره واشعاره قامت فكره ايه؟ باكستان. بعد كده النسخ ده قايم كده لحد ما انفصلت باكستان الشرقيه وباكستان الغربيه، وبعد كده بقت بنجلاديش اللي هي حصلت انه ايه؟ لن يكون هناك دين. إيه انت فاكر القصيده بتاعته اللي غنتها ام كلثوم؟ حديث الروح ولا دنيا لمن لم يحيي دين. اذا الايمان ضاع فلا امان، ولا دنيا لمن لم يحيي دين. النسق ده استمر بقى. بس ده طبعا احنا ممكن المره الجايه نعمل الموضوع ده، هو موضوع الحوار، وانا اكتفي بالقدر ده لان الشاي بتاعكم يعني برضو الفاعليه بتاعته انتهت. وانا شاكر لكم جدا. استاذنك بس استاذنك بس عشان اختم النقطة اللي انت ذكرتها عشان هو سأل سؤال برضو انا ما ردتش عليه. ممكن تحضرين ترد عليه بعد بشكر جدا استاذ جمال عمر صديقي على طرحه المهم والشيق ونتقابل يوم